يريد أن يجاهد قلب الذي يريد أن يجاهد قلب قرص إلى الكبد قبل إيه؟ الذي يريد أن يجاهد الآن في أفغانستان. أنا بسأل قبل، تقول قبل إيه؟ قد يضطر قد يضطر إلى الكبد. فهل يجوز له؟ يجوز هنا يجوز بخلاف ما لو كان الجهاز ارتدائي. نعم اي نعم.